اشتغل. لا توكل على الله. اقرا لنا الشيخ انت حمد انت ايضا اقرا لنا النحو. اي صوتك شوي جهول يا اكثر. اي وعند وصلنا عند تعجب. فعلا تعجب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين قوله فعلاء التعجب. يعني فعلاء التعجب هذه النون محذوفه للاضافه يعني فعلاني ان لما اضيف المثنى الى اضافه المثنى توجب حذف النون واضافه الجمع واضافه المفرد توجب حذف التنوين. نعم. ايوه من اصناف الفعل فعلاء التعجب. والتعجب انفعال النفس عن رؤية ما خفي سببه. معنى هذا معناه من الناحية اللغوية التعجب. لقد تعجب فلان يعني حصل عنده انفعال نفسي في داخل نفسه بسبب ما رأى من الأمور التي يعني تجعله ينفعل. وقيل التعجب في اللغة بمعنى العجب. وقيل بمعنى العجب. العجب أو العجب. بمعنى العجب. وهو ما خرج عن حد القياس وعظم قدره عند الناس. ما خرج عن حد القياس وعظم قدره عند الناس. ايه ما عاد في تعليق على هذا الكلام. لا ما عندك شيء. ماخذ من العجب وهو ما خرج عن حد القياس. حد القياس يعني حد المألوف. وعظم قدره عند الناس. إيه ما يقول مع عجبا لهذا الشخص عجبا لهذا الإنسان أنه فعل كذا وكذا. المفروض ما يعني أنه خرج عن المألوف خرج عن المتعارف عليه. نعم. وفي الإصطلاح ما وضع عليه نريد في الإصطلاح هذا المهم في الإصطلاح ما وضع يعني فعل وضع يعني وضعه الواضع الذي وضع اللغة. نعم. لإنشاء التعجب. وضع لأجل إنشاء التعجب يعني طبعا التعجب هو عبارة عن إنشاء ليس إخبارا. قد قام زيد أو لم يقم زيد هذا إخبار. لكن إذا قلت ما أحسن زيدا أو أحسن بزيد أنت أنشأت التعجب من زيد. فمثل يعني مثل نعم وبئس فعلان للإنشاء هنا كذلك فعلاء التعجب موضوعان لأجل إنشاء التعجب. يعني إنشاء ما أحسن زيدا يعني أنت أنشأت يعني أنه يعني ما أخبرت قديم هو أحسن يعني الشيء ما أحسن زي يعني هو له معنيان عند السبي والأخبش مثلا عند إذا عند الأخ عند السيبوي ما مبتدأ وأحسن زيدا جملة أحسن زيدا من الفعل والمفعول به وهو الفعل وهو الضمير المستتر في قولنا ما أحسن زيدا. نعم يعني الذي أحسن ما الذي أحسن زيد ما الذي أحسن زيد ما هو الذي طبعا هذا كأنه استفهام يعني. وعند الأخفش التقدير الذي أحسن زيدا ما عند الأخفش موصولة وليست استفهام أو تعجبية ليس إنما هي بمعنى الذي الذي أحسن زيدا وأحسن زيدا صلتهما صلة الموصول والخبر محذوف يعني شيء عظيم التقدير هكذا وما ابتداء نكرة عند سيبويه وما بعدها الخبر وموصولة عند الأخبش والخبر محذوف هذا فيما أما أحسن به لا يختلف أعرابه. الحاصل سواء قلنا على رأي سيبويه أو على رأي الأخبش هذان الفعلان موضوعان لإنشاء التعجب. نعم. فمثل قولك تعجبت وعجبت ليس من أفعال التعجب. نعم كما تقدم معنا قلنا في نعم الرجل زيد إذا قلت مدحت زيد لا يكون فيه إنشاء للمدح إنما هو إخبار كذلك هنا تعجبت أو أعجب لزيد هذا إخبار وليس إنشاء لكن ما أحسن زيدا أو أحسن بزيد هذا إنشاء، لأنهما ليس للإنشاء، لم يوضع تعجبت وأعجب للإنشاء، إنما الذي وضع للإنشاء هو ما أحسن زيدا أو أحسن بزيد. نعم. قوله وهما ما أفعل زيدا وهما وأفعل به، وهما الفعلان صيغتان لا غير، لا غير صيغتان، يعني ما كان على هذين الوزنين، وليس المراد ما أفعل أو لفظ أحسن، لأنه يكون مثل ما أكرم زيدا، نعم، ما أعلم عمرا، يعني كل ما كان على وزن ما أفعله وكل ما كان على وزن أفعل به، يعني هو من صيغة التعجب. أيهما صيغتان إحداهما ما أفعل زيدا، نعم، نحو ما أحسن زيدا، مثل ما أحسن زيدا، والأخرى أفعل بزيد، أفعل به أو أفعل بزيد، تقول أفعل بزيد، ما أحسن زيدا وأفعل وأحسن بزيد، نحو أحسن به، أحسن به. قوله ولا يبنيان، ولا يبنيان هذان الفعلان من كل فعل، يعني لا يبنى إلا من فعل مخصوص أو أفعال مخصوصة، فعل له شروط، ولا يبنيان إلا ممن توفرت به هذه الشروط القائلاتية، يعني هنا أي ولا يبنى فعل التعجب إلا مما ينبني منه أفعل التفضيل، الذي تقدم معنا في أفعل التفضيل لازم يكون ثلاثي ومتصرف ويقبل الزيادة، يقبل الحسن مع وغير منفي، نعم، وليس من الأوصاف والعيوب أو الألوان والعيوب، لا يقال ما أبيضه ولا ما أحمره ولا ما أسوده، لا يقال هذا. طيب، فإن لم يجتمع في هذه الشروط التي يصاغ منها فعل التفضيل، هل يشتق؟ لا، ما يشتق، ولكن بواسطة. إذا مثلا نقول مثلا تريد أن تصف زيد، احنا قلنا يوصف يشتق من الثلاثي. طيب، إذا أردت أن تشتق من فعل الرباعي ماذا تفعل؟ تأتي بمصدر هذا الرباعي، تقول مثلا في دحرجة، تقول ما أشد، تأتي بصيغة أشد بدل أحسن بدل أفعل، يعني وتجعل مصدر الفعل الذي يمتنع جعله أفعل، جعله فعل تعجب، تجعله مصدر وتنصب بعده مثلا تقول ما أشد دحرجته، أشد تأتي بأشد وتأتي بدحر، مصدر دحرجة ما هو دحرجة، تجعل دحرجة بعد أشد منصوبا على أنه ما أشد دحرجته، يعني ما يقول ما أشد سوداده، ما أشد بيضاغه، ما أشد حمرته، كل فعل لا يشتق منه أفعل التفضيل تأتي بلفظ أشد أو أشدد، تجعله مكان، يعني تتوصل بأشد أو أشدد، تتوصل به إلى التعجب من هذا الشخص بأن تجعل مصدر الفعل الذي يمتنع اشتقاق أفعل التفضيل منه تجعله مصدرا، ما أشد سوداده مثلا، نعم، ما أشد انطلاقه، هذا من انطلق، انطلق لا يبنى منه فعل تعجب لأنه هذا خماسي وليس ثلاثيا، وهكذا. قال أي ولا يبنى فعل التعجب إلا مما ينبني منه أفعل التفضيل وهو ثلاثي مجرد، مجرد، نعم، لا يكون لونا ولا لا يكون ألوان ولا من العيوب، مثل ما تقول ما أعوره، تقول ما أشد عوراره، نعم. وذلك قوله ولا يبنيان، قول الماتن، يعني ولا يبنيان أي فعل التعجب لا يبنيان إلا من ثلاثي مجرد، لا من فعل ثلاثي مجرد، يعني غير مزيد فيه، انطلق لا يبنى منه، وإن كان أصله يعني ثلاثي طلاقة، لكن لا يبنى منه إلا بالواسطة كما سيأتي. نعم. مجرد ليس بلون، ليس بلون ولا عيب، عيب ظاهر، عيب ظاهر، اي نعم، عيب ظاهر مثل عوار مثلا، عمى، اي نعم، اعمى، عمية، ما يبنى منه افعال التوفيق، اي نعم. قوله فلا يبنى أي وإذا كان كذلك فلا يبنى فعل التعجب من نحو دحرج. من نحو دحرج يقول ما تقول ما أدحرجه، لا تقول ما أشد دحرجته. نعم. لأنه ليس بثلاثي رباعي. نعم. ولا من نحو انطلق لأنه خماسي أيضا لا يبنى منه أفعال، لأنه ليس بمجرد. نعم. بل تقول ما أشد انطلاقه. نعم. ولا من نحو سود لأنه لون ما يبنى، تقول ما تقول ما أسوده، غلط. العرب الناس يقول ما أبيضه، الآن يقول العوام هذا غلط، تقول ما أشد بياضه أو بيضاضه. لأنه لون. ولا من نحو عور لأنه عيب، لأنه عيب ظاهر بخلاف جهل. لا، هذا جهل عيب ولكن باطني، ما هو عيب ظاهر. تقول ما أجهله، تقول ما أجهله لأنه هذا عيب باطني وليس ظاهر، لكن ما تقول ما أعوره لأنه عيب ظاهر. لأنه ليس بعيب ظاهر فيقال ما أجهل زيدا وأجهل به. وأجهل به. نعم. قوله ويتوصل إلى التعجب. طيب إذا نريد أن نتعجب من شيء، هذا الشيء يعني ليس لا ينطبق عليه شروط بناء أفعال التفضيل، بأن كان رباعيا مثلا أو كان لونا أو عيبا، كيف نتعجب؟ يعني قال يتوصل إلى التعجب بما لا يبنى منه فعل التعجب، يتوصل إلى بناء التعجب أو إلى التعجب منه، كيف؟ نعم، بما يأتي. نعم. أي ويتوصل إلى بناء فعلي التعجب مما وراء ذلك المذكور، يعني مما لا يجوز بناؤهما منه. نعم. بأشد وأبلغ. أقول ما أشد كذا أو ما أبلغ، ما أبلغ بمعنى ما أشد. نعم. شيخ، اللفظ هذا مقصود اللي هو أشد وأبلغ، ولا ممكن أصيغ يعني من غير هذه الكلمات؟ ما يؤدي هالمعنى. أي بمثل ما يتوصل به إلى بناء أفعل إلى بناء أفعل التفضيل ونحو ذلك. نحو أحسن وأقبح على حسب غرضك الذي تريده. نعم. ثم تأتي بمصادر تلك الأفعال فتنصبها، يعني تأتي بأفعل بأشد مثل ما أشد مثلا أو ما أبلغ، ثم تأتي بمصدر هذا الفعل الذي يمتنع بناء أفعال التفضيل منه، تأتي بمصدر هذا الفعل تجعله منصوبا بعد ما أبلغ وما أشد، مثل دحرجة ما يبنى، ما تقول ما أشد دحرجته، تأخذ مصدر الفعل الممنوع بناء أفعال التفضيل منه تجعله منصوب، تجعله بعد أشد. ما أبلغ سوداده مثلا أو سواده. فتنصبها في الصيغة الأولى. أيه. وتجر في الصيغة الأولى يعني ما أشد، ما أحسن، لما تقول ما بدل ما أحسن ما أشد، تنصب دح، تقول دحرجة ما أشد دحرجته. في الصيغة الثانية وهي أفعل به، أفعل به، تقول أشدد بدحرجته، أشدد بعوراره، أبلغ بسوداده، وهكذا. وتجرها في الصيغة الثانية. هناك المصدر ينتصب، هنا يجر. ما أشدد بدحرجته، تجره بالباء. طيب. ونحو ما أشد دحرجته وأشدد بدحرجته. نعم. في غير الثلاثي، في غير الفعل الثلاثي الذي يمتنع بناء أفعال التفضيل منه. نعم. وما أشد انطلاقه وأشدد بانطلاقه في غير الثلاثي المجرد. هذاك في غير الثلاثي يعني في الرباعي، لأنه دحرج فعل رباعي، يعني أصوله كلها حروفه الأربعة كلها أصول. أما انطلق هو الثلاثي لكن مزيد فيه، ولذلك صار انطلق خمس حروف لكنه مزيد. هو المجرد الحروف الأصلية ثلاثة والألف والنون زائدتان. وما أبلغ سواده وأبلغ بسواده. في الألوان ولا في الألوين، في الألوان. وما أقبح عوره وأقبح بعوره. في العيب الظاهر. إيه، في العيب الظاهر. وتقول أيضا ما أشد عوراره أيضا تقول. قوله وما في فيما أفعل الآن بدأ يعرب يعرب هاتين الصيغتين ما أحسن زيدان يعربها أحسن بزيد يعرب ما مثلا ما أشد دحرجته يعربهما كيف نعرب ما أحسن زيدا وأحسن بزيد كيف نعربهما على أي نعم يا رب طيب قال وما فيما أفعل لما فرغ من بيان صيغة فعلي التعجب شرع في الإعراب إعرابهما يذكر إعرابهما نعم فقال ما فيما أفعل مبتدأ نكرة نكرة يعني ما تعرب مبتدأ ونكرة يعني غير موصوفة لأنه عندنا نكرة وعندنا نكرة موصوفة نكرة تقول إذا قلت ما أحسن زيدا يعني شيء أحسن زيدا هنا نكرة نكرة موصوفة أحيانا تكون ما نكرة موصوفة ما لها عدة معاني استفهامية وشرطية ونكرة تامة ونكرة موصوفة وموصولة وطبعا تأتي زائدة هذه كلها معاني ما هنا ما مبتدأ وهي نكرة غير موصوفة يعني شيء بمعنى شيء شيء أحسن زيدا وما ابتداء نكرة عند سيبوي نعم وأفعل خبره وجملة أفعل طبعا أفعل فعل ماضي أحسن تقول أحسن مثلا أحسن فعل ماضي والفعل ضمير مستتر تقديره هو وزيدا مفعول به وجملة أحسن زيدا في محل رفع خبر ما نعم هذا عند سيبوي طبعا أي الفعل والفاعل والمفعول في يعني موضع رفعه وأفعل خبره يعني مع الفعل والفاعل والمفعول نعم أي الفعل والفاعل والمفعول في موضع الرفع خبر ما نعم فمعنى ما أحسن زيدا في الأصل شيء أحسن زيدا التقدير هكذا شيء جعله حسنا شيء هذا الشيء أحسن زيدا أحسن زيدا يعني جعله حسنا كما تقول أمر أقعده عن الخروج أمر أقعد زيدا عن الخروج كما تقول هكذا يعني وليس أحسن زيدا صفة لما لا إنما هي الجملة هي خبر مثلا تقول شيء أقعد زيدا عن الخروج مثلا أي ما أقعده عن الخروج إلا أمر إلا أمر أمر نعم فتخصص المبتدأ النكرة بأنه بمعنى الفاعل لأنه قد يقول القائل المعلوم أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة لا يكون نكرة قالوا نعم يكون نكرة إذا تخصص بوجه من الأوجه فهنا تخصص المبتدأ ما تخصص نعم يعني قال إيش بأن فتخصص المبتدأ النكرة بأنه بمعنى الفاعل بمعنى الفاعل شيء هذا الشيء أحسن زيدا أحسن زيدا هذا هو بمعنى الفاعل يعني الذي جعل زيدا حسنا ما هو شيء الشيء هو المبتدأ النكرة فساغ الابتداء به كما في شر أهر ذا كما في قولنا تقدم معنا في أول الكتاب الخبر. أن المبتدأ قد يكون نكرة ومنه قوله شر أهر ذا ناب لما قلنا شر هذا مبتدأ وهو نكرة نكرة الذي سوغ الابتداء به مع أنه نكرة الوصف وهو يعني التقدير شر يعني شر لأنه الوصف ما غير معلن يعني ما هو مذكور ولكنه مقدر شر أي شر عظيم شر عظيم أهر ذا ناب أو ممكن أن نقول بعبارة أخرى ما أهر ذا ناب إلا شر ما أهر ذا ناب كانوا تخصص بيش بهذا الحصر يعني هذا مذهب سيبوي هذا هكذا يعربها سيبوي على يعني يجعل ما مبتدأ وما بعده الخبر نأتي إلى الأخفش وأما أفعل بزيد هذا بالنسبة لما انتهينا من إعراب ما أحسن زيد أما إعراب أحسن بزيد وهو الصيغة الثانية للتعجب كيف نعربها عند سيبوي بعدما ننتهي من إعراب سيبوي في الصيغتين ننتقل إلى إعراب الأخفش نعم نعم. إعراب أحسن بزيدين كيف؟ ماذا نعرف؟ فمعناه في الأصل الأمر لكل واحد والباء زائدة. يعني أحسن سواء كان أنت أو غيرك هو هو بلا لفظ صيغة الأمر، ولكن معناه إيش؟ معناه إنشاء التعجب والباء زائدة. أحسن بزيد يعني أحسن زيدا، يعني صفه بالحسن، صفه بالحسن، الباء هذه زائدة. نعم. فمعنى أحسن بزيد أحسن زيدا، أحسن زيدا أي صفه بالحسن. نعم. هذا مذهب الأخفشي. نعم. طيب وبعدين تو انتهى شيخ. لا لا، نجيب لك إعراب سيبويه والأخفش في أحسن زيد، وذكر إعراب إعراب رأي سيبويه في ما أحسن زيدا، وأحسن بزيد أتى برأي الأخفش وترك رأي الأخفش في ما أحسن زيدا ورأي سيبويه في أحسن بزيد. أما ابن الحاجب هكذا يقول: وما ابتداء النكرة عند سيبويه وما بعد الخبر، وموصوفة وموصولة عند الأخفش والخبر محذوف، وبه فاعل عند سيبوي فلا ضمير في أفعل، ومفعول عند الأخفش والباء للتعدية أو زائدة ففيه ضمير أو ففيها ضمير. عرفنا ما أحسن زيدا عند الأخفش، وعند قلنا الأخفش يقول ما أحسن زيدا الذي أحسن زيدا، لكن الأخفش يقول خبر ما موصولة والخبر محذوف، وجملة أحسن زيدا صلة ما، والخبر تقديره شيء عظيم محدود. طيب أحسن بزيد عند عند السيبوي الباء زائدة في أحسن، والهاء فاعل، فاعل هنا، وإذا كان فاعلا لا يوجد ضمير في أحسن مستتر، لأن الهاء هو الفاعل. وعند الأخفش غير، عند الأخفش مفعول به، التقدير أحسنه هكذا، وبه فاعل عند السيبوي فلا ضمير في أحسن، ومفعول عند الأخفش، والباء عند الأخفش ليس الزائدة بل هي للتعدية، لأنه أفعل فعل لازم لا يتعدى إلا بواسطة. والخبر عن وبه فعل فلا ضمير فيها ومفعول والباء للتعدية أو زائدة، ممكن نقول زائدة. فعلى كل حال يوجد عند الأخفش ضمير في أفعل، ضمير أفعل يعني يوجد فيه ضمير فاعل، يعني لأنه جعلنا به مفعول لهم به مفعول به، إذا نحتاج أن إلى فاعل وهو ضمير، نقدر هذا الفاعل ضمير في أحسن في أفعل. نعم. أنت نقدر. أنت نعم أنت هنا. خلاص. نعم خلاص. وصلنا لبعض الحرف. الحرف. اللهم صل على. اللهم صل على.